الحقيقة خلف البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر، رأيت الحقيقة خلف البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والهمم، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والهمم. الشجاعة قلت العمل، قلنا التحدي قلت العمل، قلنا الشجاعة قلت العمل، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والهمم، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والهمم. صار الأرض لا يبالي بالمصاعب، أعطاف قوة دال دعم ميم للمجد الشمح ميم شباب في الملعب والباء بطولتنا الشمح والحاء حب للرياضة هكذا نكون كما يكون الأبطال شجعان أوفياء عند المصال وسوف نكون للنزاهة مثال فتيان كندا عشب المنال إنها لعبتنا وفيها حلمنا وكأسنا هيا يا فتيان هيا يا فتيان نمضي نحو الأهداف مع الشبح للملاعب للملاعب يا فتيان للملاعب للملاعب يا فتيان في البحيرات في الأنهار في الجداول في عمق البحار مع تباشير الصباح برفقة هبات الرياح زورق يرمي الشباك رامي رامي الصياد الصغير رامي رامي بالصبر سيصطاد السمكة رامي رامي بالخبرة يصطاد الكثير رامي رامي بالسمارة بالشبكة يغامر لا يهاب لا الرعد ولا الضباب يهوى الطبيعة لا يخشى الصعاب رامي رامي الصياد الصغير رامي رامي لا يخلف وعدا إن وعدا رامي رامي الصياد الصغير رامي رامي وينافس لا يظلم أحدا يغامر لا يهاب لا الرعد ولا الضباب يهوى الطبيعة لا يخشى الصعاب رامي رامي رامي يبدأ السلام بحب وابتسامة Tama, tama, tama. تطرح على البيضة وسترى مخلوقات تخرج منها كوكو من يملكها لا يهزم يحكم وبها يتحكم من يسمو الهوى الظالم يصبح الله يروى عن سبع حتى باندا باندا قصص شتى وحكايا باندا باندا إن جمعت تجتمع الطاقة باندا باندا خير طرفيها موت وحياة باندا باندا باندا باندا باندا باندا باندا باندا باندا باندا باندا تلك الذيول الحين أجيب وأكمل الأمنية. فبيني وبين الربيع اتفاق بأن يهزم الاشتياق الفراق، وألقى أديبا بقلبي استفاق، وترقص في قلبنا الأغنية. أجيب أجيب وأكمل الأمنية. أحنك أي صغير لأب لأحرف بابا وعطف وحب. فيا قلب خذني إلى أي درب يقصر رحلتي المضنية. لون الدنيا